كثير من الناس يكون على جماعة الدعوة والتبليغ، هل تنصح الناس عامة الناس أن يذهبوا معهم؟ وإذا هنا خطا تنالوا تبينون هذه الناس؟ جماعة الدعوة والتبليغ لا شك أن الناس اختلفوا فيهم وكثر الكلام فيهم، وأنا ما رأيت عنهم شيئا أن أحذر منهم، ولكن من قدر على أن يبقى في بلده لطلب العلم فهو لا شك أفضل من الذهاب معه، لأن طلب العلم أفضل من العبادة. والذي أرى أنتقد عليهم فيه هو أنهم قريب العلم، بمعنى أنهم لا يحرصون كثيرا على طلب العلم، ولكن عندهم عاطفة دينية جياشة، وعندهم محبة الخير والإثار وغير ذلك، وكم من أناس اهتدوا على أيديهم ففي سعيهم بركة. ولكن الإنسان المؤمن إذا رأى منهم شيئا محذورا نصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإن لم يمتثلوا تركوا من الإيمان. بسم الله. هذا ما ذكر اسمه، ومن لم يذكر اسمه لم يستحق جوابه، على أن أسئلتنا الآن كما ترون شفوية. بسم الله. فضيلة الشيخ، عند توزع الزكاة يكون مع الرجل مسألة التي يريد أن يوزعها، ويكون أمامه محتاجين، منهم من يكون عليه دين نصف مليون أو 100,000 أو 200,000، ومنهم من يكون دخله بسيط وعوائل كبيرة، فماذا يفعل؟ البداءة لمن يحتاج، من يحتاج لأكله وشربه وكسائه وفراشه أشد إلحاحا ممن يقضي دينه، لأن الذي يقضي الدين ربما يتيسر له في المستقبل، لكن الإنسان المحتاج إلى الطعام والفراش أهم، يقدم هذا. الله عنك. سمعنا ما يقول. ولذلك تجد في الآية الكريمة أنه صدقات للفقراء والمساكين، ويبدا بالأهم فالأهم. الله عنك. سمعنا ما يقول أن الفلك استدار، فذهبت سني الجد وأقبلت سني، فما حكم مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بسهل. أولا، هل عنده علم أن الدهر أول ما كان دهر خصب ورخاء؟ فهو قول بلا علم. ثانيا، أنه ما حصل شيء يوجب مثل هذا الكلام، يعني السنة هذه مثل التي قبلها، وقد أتى على الناس زمان أدركناه أكثر من هذا أمطارا وأكثر نباتا، ولا داعي لها. أما سب الدهر فهو أن يسب الوقت والزمن، بأن يقول وليعوذ بالله لعن الله الوقت، أو لعن الله هذا اليوم، أو لعن الله هذه السنة، أو ما أشبهها. لا، لأنه ما زعم أنه إنما مطر بسبب الكوكب، لكن قال إن الله أعرف على الناس ما زعم أنه كان في أول الأمر. الشيخ صلى الله عليه وسلم، رجل صلى المغرب ذكر أنه عند صلاة العشاء أنه منتهي المسجد صلاة المغرب، صلى المغرب على غير طهارة، فعند قام صلاة العشاء تذكر أنه إن المسجد منتهي، صلى العشاء وبعد صلاة العشاء صلى المغرب، هل عمل صحيح؟ لكن هل توضأ قبل المغرب وهو نعم توضأ قبل العشاء؟ نعم توضأ صلى المغرب بعد صلاة العشاء. أما ما مضى فلا بأس، ما مضى ليس عليه إعادة، لأن غاية ما فيه أنه بدأ العشاء قبل المغرب ظنا منه أن ذلك جائز، وهذا لا بأس. لكن في المستقبل إذا دخلت وأنت لم تصلي المغرب والناس يصلون العشاء، فانوي المغرب، انوي المغرب، ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا قام إلى الرابعة اجلس وتشهد، ثم ادخل مع الإمام بما بقي من صلاة العشاء. وأما إذا كان دخلت معه في الثاني فسلم معه لأنك صليت ثلاثة، وإن دخلت معه في الثالثة فاقضي ركعة. يعني الصلاة باطلة الأولى ولا؟ السؤال اللي وقع الآن لا أين؟ لما قلت لك لا بأس صلاة صحيحة، لأن غاية ما فيه أنه قدم العشاء على المغرب جهلا منه، وهذا لا يضر. لكن كلامنا في المستقبل، هل إذا أتيت الناس صلاة العشاء هل أصل بنية العشاء أو أصلي المغرب وحدي ثم أدخل معهم بنية العشاء أو أدخل معهم بنية المغرب؟ نقول أدخل معهم بنية المغرب، وكما سمعت إن دخل في الركعة الأولى ماذا يصنع؟ إذا قام إلى الإمام بالرابعة يجلس ويقبل التحيات ويسلم، ثم يقوم ليسلم على الإمام ما بقي من صلاة العشاء. وإن دخل في الثانية سلم على الإمام لأنه أتم ثلاثة، وإن دخل في الثالثة قضى ركعة، وإن دخل في الرابعة قضى ركعة. جماعة انطلقوا من الرياض، جماعة انطلقوا من الرياض إلى جدة درسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم أنهم يذهبون إلى جدة ويجلسون فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة. فلما قضت ثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا. هل نيتهم حين ذهبوا إلى جدة نيتهم جدة ثم انتهت لهم أتوا بعمرة، نيتهم العمرة من الأول؟ نيتهم جدة ثم نعم. هؤلاء أخطأوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات ويؤدوا العمرة ثم ذهبوا إلى جدة، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى الميقات المفهوم عليهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السير وفقروا المنازل وأحرموا. أما والأمر كما قلت أحرموا من جدة، فإن العلماء يقولون إن من أحرم غير الميقات يلزمه دم، يعني بمعنى أن الفدية في مكة فعلي يعني يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب يا شيخ، الصغير الكبير؟ لا الصغير ما عليه شيء، لأن الصغير الذي لم يبلغ. نعم. الذي لم يبلغ. نعم. بارك الله. بالنسبة لدخول الإمام بنية الله وهو يصلي العشاء، نعم وهو يصلي العشاء، لا يكون في ذلك تحول في النية شيء؟ اختلاف. إذا اختلاف في النية. نعم. أو يصلي أو يصلي مع الإمام بخصوص. اختلاف بين الإمام والمأموم لا تضر. اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لأن معاذ بن جبل كان يصلي بقومه صلاة نافلة وهم فريضة، وهذا من أعظم ما يكون من اختلاف، ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي شهادة زراعية فيها حوالي 50 طن، أتاني واحد وقال أعطيك بالكيلو ريال، يعني يشتري الشهادة 50,000 ريال، وكان تسعيرة القمح 2.5 ريال، أعطاني المبلغ 50,000 ريال مقدما، فبعد مدة اكتشفت أنه حرام، علما أني تزوجت في هذا المبلغ، فماذا يجب علي؟ أرى أنه أن الواجب عليك أن تصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذا المبلغ لأنه لم يسكن منه. وأما الزواج فالزواج صحيح، ما في مشكلة. علما أني مديون عند الوقت الحاضر ولا أقدر أصدق مثلا 50,000 ريال، وعملت هذا يعني كان بجهل، كنت جاهل ببيع الشهادة، يعني لا أعلم أنه حرام ولا حلال. وأليس ما عليك إن شاء الله فيما سبق لأنك جاهل، لكن هذه الدراهم اللي دخلت عليك دخلت بغير حق، البس كذب وخيانة الدولة، وظن صاحبك هذا أنت لم تعلم دخلت عليه مال حرام عليك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذكر أن نصر المظلوم أن يمنع من نصر الظالم أن يمنع من الظلم. فتصدق وإن كانت إن شاء الله ما أعرف شيء، لأن هذا حق لله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولو كان هو موافق هو الذي عرض عليه، لا من هو هذا الشيء المترابيين في يوافقون، ما هو بس عم مجبورين ولا مختارين. الشاشة من تهدي عليه صدق بي فضلت الشيخ. إذا لبست الشراب ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعمل الآن، إذا لبست الإنسان الشراب ولبس عليها الكنادر التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهم جميعا، لكن في هذا الحال لا يخلع الكنادر، خلعها بعد مسحها لازم أن يخلع الجورة. أي معلوم الشراب هو يخلع عند الوضوء ويمسح الشراب، لكن يستريع يبقى حرا بالنسبة لخلع الكنادر والأراجيز. نعم. فضلت الشيخ ما صحة حديث دعاء شفا القرآن؟ حديث علمي أبي طالب مهما جزاء القرآن هذا ضعيف هو حفظ القرآن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن. لا هو النص الحديث اللهم أنت ربي، أنا خاف الحديث الصحيح أن الرسول قال تعاهدوا القرآن فولي المسلمين له أجل فالمسلمين في عقابه. سؤال ثاني يا شيخ؟ لا ما في سؤال، يجي في جمع الدور إذا انتهى الإخوان. مكتبة المسجد من المسجد، هل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ إذا كان سور المسجد وهي مقتطعة منه فهي منه، أما إذا كان لم يحطها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك إذا قلنا أن المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجوز حتى يصرف، وأنه لا يشرك فيها وهو جنب إلا بوضوء، وأن الحالة لا تنقص فيها. هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب والاستفادة منه في طلب العلم؟ والله يقول ولا جنبا إلا عافي بسبيل. بسم الشيخ سلامه. بسم الشيخ مين السيارات عند الشركات؟ مين السيارات؟ الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة جديدة لأنه يتم سيارة قديمة بسعر معين ثم يزيدها بالسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علما بأن السيارة القديمة يعني ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، يعني كلما كانت سيارة جديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، هل هذا يقع في بيعتين في بيع ما خلصت؟ يعني تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق، هذا لا بأس، يعني يجوز الإنسان أن يبدل سيارة قديمة سيارة جديدة ويدفع الفرق، لأن السيارة فيما بينها ما فيها ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية. يجوز أيضا أن تشتري ثوبا يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضا أن تشتري ساعة أو قلم أو ما أشبه ذلك بقلم آخر ولو بعد مدة. الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفاضل فيها. نعم. أقول شيخ توضيح للسؤال لو سمحت، في بعض الشركات يعني أنا أقصد مو عن بعض الربا، أن سعر السيارة القديمة غير محدد، يعني كلما ارتفعت قيمة السيارة الجديدة كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة. لا بأس ما دام يعين هذا. لأن بعضهم يقول أن علة جهالة ثمن السيارة القديمة. لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن. هو إذا عرف مثلا قيمة الجديدة 50,000، إذا عرف أن قيمتها الجديدة 50,000 وقال أعطني 20,000، عرف أن السيارة كم قومت في 30، ما في جهاز فضل الإعلان. فضل الشيخ. نعم. إذا كنت في سفر ومررت بقرية أو بلدة صغيرة فرأيت جماعة يصلون، يعني لا أدري هل هم مقيمين أو مسافرين، وقد فاتتني مثلا ركعتين أو كذا، فالأدخل مع هذا التحيات هل أتم أم أقصر؟ والله يا أخي إذا كان المسجد الذي دخلته وأنت مسافر ووجدت فيه مثلا فالأصل أنه مسافر، أو مثلا في المطار أحيانا يكون الإنسان في المطار في الإنتظار ويأتي الوقت ويدخل ويجد ناس يصلون، فهذه القرينة تدل على أن هذه صارت سفر. أما إذا كان المسجد باش أو فالأصل أنهم مقيمون، فتقضي على أن من اليسار. أحسن الله لك يا شيخ، ماذا تقولون حول الذين يحجزون الأماكن في الدروس أو في الصلاة؟ نعلم بأن أحد طلاب العلم وهو معروف كان يحجز المكان طول الوقت، يعني دائما صلاة. ماذا تقولون يا شيخ؟ أما الحجز في المسجد للصلاة فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من أجازه ومنهم من منع. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه حرام، وأن السبط لا يكون في فيما يوضع في السبط، السبط يكون في بدن الإنسان. ومن العلماء من يقول إنه جائز تحجز، ولكن إذا أقيمت الصلاة بطل حرام، والذي يظهر أنه لا يجوز في الصلاة. أما في حلقات العلم فهو أهون، ولئلا يفضي إلى أن يتقدم الصغار الذين لا يفقهون من المدرس شيئا على الكبار الذين يفهمون ويعلمون. على كل حال هو أهون من الحج في الصلاة. طيب يا شيخ، لا توضيح، أقول الصغار إذا ما تقدمون قد يكون ما يفهمون يعني طول عمره، لا يفهمون طول عمره إن شاء الله يتقدمون، يعني بمعنى أنه يعني ما أظن أن الحد يكون كل المسجد يحجز، يمكن يحجز صف أو صفين. طيب بالنسبة للصلاة شخص ينكر عليهم أو لا لا يوفى إن المسألة وإذا كان فيها خلاف ورفعت الصوت فيها نزاع مفسدته أكبر من كون تقدمه يحسن. كل شيء يؤدي إلى خلاف والنزاع فتجنب الخلاف شر، ما في خلاف. قضية الشيخ، هذا السائل يقول إذا لم يوظف حكومي ويتطلب العمل أحيانا عمل إضافي، وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها لتعميلي أنا وبعض زملائي العمل خارج وقت الدوام الرسمي ولمدة 45 يوم، وقد كنت حريصا على أن أحضر مع زملائي العمل ولكنهم يأتون إلى العمل ولم يخبروني، وعندما سألت أحدهم قال لي لم يأتي دورك بعد حتى أنتهت المدة المحددة وصرف المبلغ لتلك العمل لذلك العمل لي ولزملائي، وأنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ هو حلال أم حرام، علما أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل حيث أنني في نظرهم موظف نشير، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي وعلى حسن عملي، حيث أن رافدي قليل، وإذا لم يكن هذا المبلغ حلال فماذا أعمل به؟ هذا السؤال يقع مثله كثيرا، وأنا بسألكم الآن هل هذا حق أو باطل؟ بمعنى هل ان هذا المكافأة اللي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام في هذا العمل او لا؟ لم يقم. اذا لم يقم صار اخذ المال بغير حق، واخذ المال بغير حق هو اخذ المال بالباطل تماما. ما عمل في ذلك من خيانه للامانه حتى لو وافق الرئيس المباشر. الرئيس المباشر اذا وافق على مثل هذا العمل فقد خان، فهو خائن، والمال ليس ماله عن الرئيس المباشر حتى يتصرف فيه كما شاء. المال مال الدولة. وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع وأنه يريد الخلاص، والخلاص لا أقول يرده إلى الدائرة لأنه يكون فيه مشاكل، إلا إذا علم أنه إذا رده إلى الدائرة صارت المحاكمة على رئيسه، فهذا لا بأس. أنا أحب أن مثل هؤلاء الرؤساء الذين يعملون مثل هذه الأعمال أنه يبين أمرهم حتى يتخذ أمامهم الإجراءات اللازمة. أما التلاعب فلا يجوز، هذه أمانة. فأقول لهذا الأخ اجعل هذه الدراهم هذه في مسجد، لأن المسجد مما يلزم الدولة بناء أو ما أشبه ذلك من مصالح المسلمين، وتبرأ بذلك لله. وإنني بهذه المناسبة أحذر الرؤساء والمدراء الذين يعملون مثل هذا العمل، وأقول اتقوا الله فيما وليتم عليه، واتقوا الله أيضا فيمن تحت أيديكم من الموظفين. لا تطعموهم ما لا يحل لهم، ولا تخون الدولة بأن تعطوا من لا يستحق. نعم ترك العمل أين لكن أنا أعلم من هذه دائما يعملونها المسؤولين، ويعرفون العمل ما يتطلب عشرة، هم يجعلون عشرة يفرغونهم يضيفون إليهم عملا إضافيا عشرة، وهم يعلمون أن العمل ما يكفي خمسة، لكن يتخذون هذا بريرة أو لسبب من أسباب ما أدري. هو حسن النية ما يعرف، لكن عن حسن النية لا يعرف. تعالوا سلام. السلام عليكم. حفظك الله يا شيخ. المسح على الشراب هل هو من أول ما يلبسها أم من بعد ما ينتهي الوضوء؟ المسح على الشراب من أول مرة المسح بعد الحدث، ما هو من اللبس ولا من الحدث. يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان لبس صلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من الغد، يعني أنه بقي على طهارته كل اليوم ثم مسح أول مرة لصلاة الفجر من المسجد، فإنه يمسح يوم وليلة، لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة. عرفت؟ طيب بعد من اليمين وناشي. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لورود شيء في صفات الله عز وجل وأثنائه في القرآن أثناء الصلاة، ورود أيضا بعض أثناء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أنبيائه وبعض أنبياء الله في الصلاة، فهل يصلى عليهم وهل يقال سبحان الله، وهل هناك فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك؟ أما النافلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام معه ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح. هذا ثابت. أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن إذا قاله الإنسان فلا بأس، إذا سبح عند آية تسبيح أو

طيب هو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر، لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما. أما الجمعة لا يجمع إليها شيء بعد أبدا ولا قبل. الفجر ما تجمع للجمعة والعصر لا تجمع للجمعة. ما حكم صلاة؟ أنا أرى يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها، ولم نرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعا إلا مع الظهر، فتبقى صلاة الجمعة مستقلة. ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على 20 فرقة، لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يمشون على ما يريد. حتى الجمع الآن يجمعون بأدنى شيء، لو جاء نقط يسيرة من المطر قال اجمع، مع أنه ما في مشقة. نعم القدر اللي يجمع فيه الصلاة، القدر في المطر قال العلماء هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لا بد من شرطين. يقول الثياب بما أن الثياب تكون ربطة، والنقطة الجسيرة ما تكون الثياب ربطة، وإذا توجد معه مشقة إذا كان في أيام الشتاء. لكن في أيام الصيف إذا كان مطر يقول الثياب تجد فيه مشقة ولا راحة، تجد فيه راحة يبرد كل الشق، ولا يجوز أن نتعدى حدود الله. أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبير من كبائر الذنوب. ولا تصح الصلاة إذا كان جمع تقديم، الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقت. لا ما كافي فتوى، كلمة مزدي في البر. لا بالتقديم لك الله خير، كل ودو يا خسارة. نعم. إيه ما يفعل نعم. يلا يا أخي. شيخ جزاك الله خير، في إعلان وجدته في بلد الكويت. وشي؟ إعلان إعلان. إعلان؟ عن قرض. بخصوص يعني توفير قرض. بالأقساط، يعني تسديد الأقساط. نعم. وهو عبارة عن يعني شخص يشتري سيارة من بيت التمويل، ثم يحول سيارة باسمي، ثم يقسط هو على بيت التمويل، ثم يحولها ثم أحولها باسمه، أو يعني مثلا يذهب إلى أبي التمويل. نعم. يقول أبي السيارة الثانية. نعم. فيشتريها بيت التمويل من المعرض، يشتريها باسمه وينقض الثمن، ثم يبيعها على هذا الطالب. نعم. بأكثر من الثمن مقسطا. نعم. نعم. هذه حيلة حلفية، يعني بدل ما أني أقول خذ 50,000 ريال قيمة السيارة وهي عليك ب60,000 إلى أجل، أتى بهذا البيع السوق. فيستمر الآن لولا أن هذا الرجل جاء يطلب السيارة، هل اشتري السيارة؟ أسألك أنا. لا. يشتريها ولا لا؟ لا لا. ما يشتري. ولو أن طالب السيارة قال اشتريها بقيمتها، بمعنى تشتريها ب50,000 وأخذ منك بالتقسيط ب50,000، هل يطيع بالتمويل؟ لا أظن يقدر. أبقى وأنه لا يجوز، لا يطيع. ما هو ظن؟ إذا ما الذي قصد بيت التمويل من هذه المعاملة؟ قصد الزيادة، قصد الزيادة. فهذا من الحقيقة هذا قرض بزيادة، لكنه بحيلة لك. ومعلوم أن الله عز وجل لا تنفع عنده حيلة، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلو قيل لبيت التمويل ما قصدك ببيع السيارة على بشراء هذه السيارة وبيعها على هذا الرجل، لقال بكل تأكيد إنه قصد إيش؟ الزيادة، ما في إشكال، ولا يمكن أن يدعي أن قصده الإحسان إلى هذا الرجل أبدا. يقول بعض الناس إن بيت التمويل مثلا لو أن الرجل قال له أريد التجارة قبلها، فنقول أولا هذه حجة لا تنفع عند الله، لأن هذا الذي طلب التجارة هل سيتركها؟ لا يتركها وهو يريدها. ولهذا لو أحصيت 1000 معاملة من هذا النوع ما وجدت واحد منهم أول، فلا تقر بعمل الناس. الفائدة التي أخذها هذا الرجل، الفائدة التي أخذها هذا الرجل تعتبر ربا، والربا الصريح الذي تفعله البنوك أهوى من هذا. الربا الصريح ربا يدخل الإنسان فيه على أنه عاصي لله ويحاول أن يتوب، أما هذا فيدخل فيه على أنه مباح، وهذا لا يجوز. اليهود تحيلوا على محارم الله بأدنى من هذا، حرم الله عليهم الشحوم، حرم عليهم الشحوم ولا تكون الشحوم، فماذا كانوا يصنعون؟ قالوا نذوب الشحم ثم نبيع الشحم وناخذ الصورة. الآن هل أكلوا الشحم؟ ما أكلوا، ولا باعوا الشحم على طبيعته، ذوبوه حتى لا يقال إنكم بعتم ما حرم عليكم وأكلتم ثمنه، ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم ثم جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. وكذلك أصحاب السبت حرمت عليهم الختان يوم السبت، فابتلاهم الله وجعلت الختان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت ما يرون. فقالوا ماذا نعمل؟ ما يمكن تروح الختان هذه بلا أكل. عملوا شبكة يضعونها يوم الجمعة، فتأتي في الختان تدخل في الشبكة يوم الجمعة، فإذا كان يوم الأحد لا، إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا نحن ما صنع يوم السبت. أنا قلت نعم، يضعون الشبكة يوم الجمعة، فتأتي الختان يوم السبت، تأتي الختان يوم السبت وتكون بهذه الشبكة، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. فماذا عوقبوا به؟ عوقبوا في الدنيا يدا بيد. قلنا لهم كونوا قردة خاسئة، فكانوا قردة استعاروا والعياذ بالله. فلهم يا أخواني لا يجوز أبدا أن نستحل محارم الله بالخيار إطلاقا. وين أفتاك الناس وأفتوا؟ فكر أنت بنفسك، هل هذا إلا حيلة؟ أما لو كان هذا بيت المال تمويل عنده سيارات، يأتي زيد ويبيع عليه نقدا ب50، ويأتي عمرو يقول أريدها مقسطة فيقول ب60، هذا ما في بأس. لكن كونه ما يشتري إلا من أجل يأخذ ربا، لا يشك إنسان أن هذا حيلة. إذا كان يجب عليه أن يتوب الإنسان ولا يتعامل بهذا، فإن كان لم يعلم بأنه حرام فما أخذه هو حلال، وإن كان قد علم وعاند فهذا محل نظر. قد نقول إنه إذا تاب فله ما سلف كما قال الله عز وجل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمر الله. وقد يقال لا، هذا رجل معاند فيجب عليه أن يتصدق بكل ما أخذ من هذا. وإن انتهى الوقت الآن، بارك الله فيكم وزادنا وإياكم علما نافعا، وإلى اللقاء إن شاء الله الخميس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.